الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. في حديث في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي. نعم. حديث كان يدعو بهؤلاء الكلمات صلى الله عليه وسلم. أيوه. اللهم أعني ولا تعن علي. أيوه. انصرني ولا تنصر علي وانكر لي ولا تذكر بي. لآخر الحديث. أيوه. صحيح هذا الحديث؟ أي نعم. بارك الله فيك. وفيك.